استكمالا لما كان قبل الصلاة، قلت أنه لا ينبغي الترخص إلا بما يدل عليه الشرع، وأنه لا يجوز للعبد أن ينتقل من ترخص إلى آخر إلا بعد انغلاق الباب أمام الترخص الأول، أو استحالة انقضاء المصلحة بالأمر الأول. وذكر ما بينهما وقال إن هذا الرجل قد أراد صدقة وقد عميانه، وأيضا قال فلما سمعه قال ذلك قال والله لا تملنه، قال إنا قد اتبعناه الآن ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره، قال وقد أردت أن تسلفني سلفا. وهنا يبرز دور الفاعل للأمر، أنه قد يكون له نظر، قد يكون له نظر بحسب مقتضى الأمر بحيث لا يخرج بنظره عن حدود الشرع، أنه قد يكون له نظر بحسب مقتضى الأمر، فإنه لا يلزم الوقوف على المشروع بكل حركة وسكنة في الأمر، لا يلزم الوقوف على المشروع بكل حركة وسكنة، لكن أن يكون الخطوط التي تسير في إطارها لم يرسمها لك إلا الشرع ولم تحدها أنت بنفسك، فإن الشريعة قد توقف العبد على أمور عامة وترسم له خطوطا عامة وتأذن له بالنظر في أن يحدد الصورة التي تليق بما يحقق به ذلك الأمر على حسب معطيات ظروفه وأحواله. فمثلا الشريعة أمرت بالصدقة لكنها لم توقفك على تفصيلات المملة التي أنت في حاجة إليها، وذلك من كمال الشريعة ومن إعجازها ومن شمولها، بل تركت ذلك لنفسك أن تتصدق بدرهم أو بدرهمين أو بطعام أو بثياب أو بشراب أو حتى بكلمة تقولها أو بفعل تعين به محتاجا إليه، المهم أنها حدت لك حدودا عامة، وهي أن التصدق يكون مما أحله الله عز وجل صدقة من غلول، واضح، وأنه يبتغى به وجه الله عز وجل، وأنه لا يتبع ذلك من ولا أذى، وأنه لا يتخذ ذلك بطرا ولا أشرا ولا كبرا ولا خيلاء، ولا يترفع به على الخلق، وأن يكون ذلك سرا ما تقتضى الأمر، علانية ما تقتضى الأمر. ثم بين هذه الحدود العامة والبرواز العام والعلامات العامة تركت لك الشريعة أن تنظر فتقول والله أنا، كما في الحديث تصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع تمره من صاع بره، اتقوا النار ولو بشق تمرة، فجاء رجل من الأنصار بصرة من طعام وثياب كادت أن تعجز عنها يده، بل قد عجزت عنها يده، فوضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فتتابع الناس، واضح، حتى اجتمع كل يجيء بشيء، حتى اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم كومين من طعام وثياب، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من سن في الإسلام سنة حسنة. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر بالصدقة لم يقل تصدق رجل بسرة فيها قميص وفيها خمس تمرات، إنما قال تصدق رجل بديناره بدرهمه بصاع تمره بصاع أي حاجة ولو شق تمر. طب الرجل ده لما اختار الصورة دي اللي هي السرة التي فيها الطعام والشراب دي منين جابها؟ هو من نظره، مش كده؟ لكن نظر محدود بإيه؟ بإطار عام في الشريعة. فكذلك محمد رضي الله عنه في هذا الحديث أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم الحدود العامة، ووضح وعرف الحدود والمراسم الشرعية، ووقف عند كل جزئية من المسألة، وما كان له من اجتهاد أو ما كان له من نظر على حسب مقتضى الأمر تصرف. يعني ما لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يرد أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يبعد هذا يعني ولا يبعد، لكن لم يرد إن هو قال أننا حاول له أسلفني وهو يرد علي. ليه؟ لأنه هو لا يعلم إيه اللي هيحصل هناك، لا يعلم إيه المقتضى الأمر اللي هيكون هناك. هو أنا أعرف نفسي أعمل إيه، أنا إيه اللي جائز لي، اللي جائز ليك واللي ممنوع، أنت ده مأذون لك وده ممنوع لي. طب خلاص أنا هتصرف بقى في الإيه، في الحدود دي، ألا أخوض في ممنوع ولا أتصرف إلا بما هو جائز، ألا أخوض في ممنوع وألا أتصرف إلا بما هو جائز، بس هي دي الحدود. لكن كل إن يقول له كلمة ويرد عليه بكلمة فلازم تكون دي محفوظات، زي ما واحد يقول لك يعني احنا بقى عايزين أحاديث فيها إنك تمشي الناحية دي وإنك تعمل الناحية دي وإنك تقف الناحية دي شوية، نقول له لا، هي مش النصوص، الشريعة مش ركيكة ولا بديدة إلى هذا الحد، الشريعة عظيمة، لكن الشريعة أعطت معطيات من استقام عليها وجد السبيل. لكن ده انت بتسيب اصلا الحدود الاصلية وتخوض فيما لم تأذن فيه الشريعة وتستجيز ما لم تجوزه الشريعة، انت تقول ده ايه، ده من مقتضيات النظر، ده من مقتضيات الايه النظر. لا، لكن هنا النظر جي بعد ايه، في الحدود، ترخص بالقدر الذي انقضت به المصلحة بعد اذ وقف على هذا الترخيص من الشرع. الترخيص ده مش هو اللي ألفه، واللي هو قال انا شايف كده اعمل كده، او ايه عمل بهوابة ان رجع الحقني اعمل ايه، انا عملت كذا وقلت كذا وكذا وكذا وكذا، كيف الخروج من هذا، استغفر ولا توب ولا اصوم شهرين متتابعين ولا اعمل ايه، فيعمل عملا يحتاج على كفارة عنه وهو بيعمله اصلا ايه قربة. شوف انت ما تصلي صلاة بعد ما تصلي خلاصها استغفر الله عن هذه الصلاة، اللهم اغفر لي هذه الصلاة، صليتها ليه؟ ما دام انت هتستغفر منها وتوب الى الله منها يبقى قلتها ايه، قلتها احسن، مش كده، قلتها ايه هو الخير، فهم؟ فهو لم يكن كذلك، انما المسألة ماشية بطريقها الطبيعي، والطبيعي نقصد به الشرعي المنضبط، فهم؟ حتى ننظر الى اي شيء يصير او الاخير. قال وقد اردت ان تسلفني سلفا، اذا اختيار هذا النهج من التعامل واختيار هذه الخطة بينه، ده من مقتضى النظر الذي بين الإطار الشرعي. قال فما ترهنني، قال ترهنوني، قال ما تريد، وطبعا هي أصلا الحاصل إنه المؤمن لا يرجع إلى مراد الكافر، الأصل في الشرع لما يجيش واحد تقول له شغلني عندك يقول لك طب إيه يعني إيه الشروط، تقول له خد الشروط اللي أنت عايزها، يقول لك خلاص تترك الصلاة وتحلق لحيتك وتعمل كذا، ده لا يجوز ان انت ترجع الامر اليه، بل تقول له يبقى برضه انت ردك في اطار. لكن هنا بناء على الترخص وبناء على مقتضى الضرورة، مفهوم؟ لكن اصلا لا يجوز، اصلا لا ايه، لا يجوز، لانه الاصل انه لا يكون للكافرين على المؤمنين سبيلا، فلا يجوز ان انت تيجي. لكن مع المؤمن مع المؤمن، ليه؟ لان المؤمن لا يشترط الا الشرع الا الحلال. لما تيجي تقول له انت، يقول لك اللي انت عايزه، مش هيقول لك احلق لحيتك، مش هيقول لك اترك صلاه، مش هيقول لك اديني مراتك، لكن هيقول لك خلاص تيجي من الساعه كذا، بس مش عارف تعمل ايه، لما تكون مثلا عايز تروح تصلي يبقى ايه، تديني خبر او تسيب واحد بدال، يبقى هي ايه، هيشترط شروطا توافق الدين ولا تضيع الدين ولا تحل حراما ولا تحرم حلالا. لكن الكافر لما تقول له ما تريد، ايه اللي بيريده الكافر؟ كفر والفجور والاهواء والشهوات الى اخره، واضح؟ لكن هنا قال ما تريد من باب وتبقى فاهم، مش ان انت تستدل بهذه الجزئية على انه ده يجوز ان المؤمن يقول للكافر ما تريد اذا كان بينهم سلف او بينهم عهد او بينهم تعامل، لا، مفهوم؟ قال ترهن النساء، وطبعا بيدل عليك ما هو مسلكه. شوفوا دوك اول ما قال له ما تريد راح اجاب ابعد شيء اللي هو ما يمس عرض الايه المسلم، واضح؟ وهو عند المسلم عظيم وعند العربي اعظم، العرب المسلم يكون مسلم عربي اعظم، ليه؟ لان العرب كان عندهم تموت الحرة جوعا ولا تأكل بثدييها، وكانوا يعيرون بالنساء، ها حتى ان هم اصلا كانوا يعني يتعيرون من بناتهن، واضح. فدي مسألة ايه يعني فيها، هم كانوا بيؤدوا البنات ليه؟ مش دفاعا، ده مسلك كفر وباطل، ايه؟ خوفا من العار. فلا يكون بقى منه ان يسلمها بيده، مفهوم؟ قال ترهنون نساءكم، قال انت اجمل العرب. وهذا فيه من يعني ذكر الكافر بما يسره، ودون ايه يعني، مع انه قد يكون باطل، انه قد يكون باطل الا ان يرد بمعنى معين، زي لما نقول مثلا الى هرقل عظيم الروم، واضح. فهو عظيم لكن للروم، لكن ان تقول الى هرقل العظيم هذا لا يجوز. فاذا انت تقول انت اجمل رجل هذا، لكن اجمل العرب، العرب جرب. قال انت اجمل العرب، قال نرهنك نساءنا، قال ترهنوني اولادكم. قال انتقل من النساء الى خلاص، ما دام النساء فيها مساله فيها حرج وفيها حياء، طب الاولاد. قال يسب ابن احدنا فيقال رهن في وسقين من تمر، يعني هذه مجلبه معره، واضح. ودي مساله يعني ما تنفعش، يعني ما ترضكش. ولكن نرهنك اللأمة، يعني السلاح. وخد بالك من الحتة دي، اختيار ذلك ايه بأيوة، يعني هو لم يعطي سلاحه، فيبقى هنا ايه خلاص، يبقى انا كده بالنسبة لك بقيت مأمون وبأسلاحي معاك، وانا بقيت من رجالتك يعني، ما واخد بالك. فايه اختار شيء يرضي غروره ويبقى مدعاة للاطمئنان. انا بتكلم في الحبكة، الحبكة العملية للخطة التي هي من نظر الايه الناظر، والتي تستدعي ان يكون من يرى ابعاد المساله لابد ان يكون عنده فقه شرعي، يكون عنده نظر شرعي. يعني انت لما تيجي في مساله معينه وتخوض في قضيه هتتكلف فيها دماء واموال واعراض، وتلاقي اللي بيخش فيها باسم المجموعه ولا باسم مش عارف ايه، ناس كلهم حدثاء عهد ولا يملكون ولا يحترفون الا مجرد الضرب والقتل، لكن لا يعرفون عن الفقه والشرع والاحكام شيء، واضح. وبعدين مخلص وكذا ومقدام، لكن المساله مش زادها هذا فقط، دي مش زادها فقط، هذا المساله زادها الاصلي هو الايه والشرع، واضح. يبقى لابد ان يكون المسائل دي يحكمها اولا وينظر فيها اولا من له ايه، من لقوا قدرة على النظر في الشر، وإلا اختلفت المسألة صارت بأهواء، ويرجعوا لك ما كناش نعرف. دي مسألة أول مرة نسمع عليه، ما كنا فاكرين كده ليه، ما قبلنا عملوا كده وسووا كده. فتجد المسألة إيه، تكرار لباطل أو تكرار لأمر لا يمس المشروع. لكن القضية لبها الشرع، هي القضية مش خد لبها الضرب، هو مش قضية قتل كعب هي المرادة لذاتها، إنما مرادة لما ترتب عليها من مصالح شرعية، يعني مرادة كقربة، فاهم أنت قصدي؟ الصلاة التي تؤديها لا تراد لذاتها، وإلا كانت تراد لذاتها تقول والله أنا عديت كم سجدة وكم ركعة وتعمل وخلاص خلصنا، إنما هي الغاية منها أن يتقبلها الله عز وجل. فإذا كانت المسألة في عدد الركعات والسجدات عدهم على صابعك وأنت بتصلي عشان ما يفوتكش واحدة منهم تصحى بس وخلاص، لكن ده أنت عارف إن ممكن ترد عليك، فانت املك في القبول، وبالتالي ده بيخليك تسترعي الايه ضوابط الشرع وكيف تؤدى على خير وجه وهكذا. فكيف ده صلاه يعني لا تكلف فيها الا نفسك، ولا تؤذي فيها او تعود على بالخير وشرع نفسك، كيف اذا كان امر فيه ايه دماء واموال واعراض. ولكن نرهنك اللأمة، يعني السلاح. قال فنعم، يعني اختاروا رضي، وده برضو راجع الى انه المتعامل فطن ويعرف عدوه ويعرف ما يرضي، يعني ما يرضيه ما يرضي غروره حتى يستدرجه. اما ان تتعامل مع عدوك وانت لا تعرف عنه شيء، يبقى اذا انت ايه، انت اللي من الغباء بمكانه، مش هو من الغباء بمكانه، لأنك قد تمكنه بغبائك وقلة علمك بأحواله من نفسك، قد تدل على عوراتك، قد تدل على مواطن الضعف فيك، تتصرف تصرف معين يعرف ان انت الباب ده مفتوح عليك فيأتيك منه، وده بيقع فينا كثير نسأل الله العافية والسلام. واضح؟ فلما يبقى فيه مثلا زي الجيوش لما تقاتل او مثلا تقاتل اليهود او ده او ده، ما تبقاش المسألة ايه ان انت مجرد ان ايه هتمسك بندقية او بتاعه خلاص، لكن ده انت يمكن يكون بتسلم نفسك له مش بتقاتله. دول ايه؟ لعدم درايتك وعلمك بما فيه. ووعده ان يأتيه بالحارث وابي عبس بن جبر وعباد بن بشر. قال فجاءوا فدعوه ليلا فنزل اليهم بالليل. بقى اختيار التوقيت، كل هذا من مقتضيات الايه العمل، وان النظر اختيارات دي كلها راجعة، مش هنقول ده ايه ده شرع بحيث نقول الحديث قال ائتوه ليلا زي التوقيت في العبادات كده، لا ده حسب الموقف والقضية، بس لازم يكون ايه بنظر دقيق. فعشان كده الناظر ده نفسه شوف نوعيته ايه، شوف نوعيته من الاول ظهر اهو نوعية اللي بيشتغل ده ظهر، يبقى لابد اللي بيعمل في هذه القضايا لازم يكون اكثر حنكة وعلما ودراية، مش شرط كله بس على الاقل القائد، لكن ان يكون القائد من الجهل بمكانه ومن التخبط بمكانه ومن والمسألة كلها مرجحة لإيه؟ الإخلاص والحمية والقوة والجري. طبعا ده كلام لا يسمن ولا يغني من جوع، ويضر إلى مفاسد ويضر إلى تخبط وإهلاك أنفس قد يكون من الخير أن تحفظ ومن الخير أن يعني يجاد بها في مواطن أخر. واضح؟ نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. قال فجاءوه فدعوه ليلا فنزل إليهم. قال سفيان قال غير عمرو قالت له امرأته إني أسمع صوتا كأنه صوت دم. وده يقول لي يعني إيه المرأة دي؟ كانت هي الفكرة إن العرب كان عندهم الحدث، والحدث والفراسة، والفراسة هي أن يستشعر العبد أمورا بناء على مقدمات حالية، أمور مستقبلية بناء على مقدمات حالية، مفهوم؟ لا مش تنبؤ. يعني مثلا انت زي ما نقول ايه، نقول والله ده الناس بتجري الناحية دي، فيقول والله ما دام الناس بتجري الناحية دي يبقى في خطر الناحية دي، مش هو يروح جاري الناحية التانية ضد الناس، يبقى هو ايه المقدمات دي، فهي حسيته بامر معين فيتصرف، يعني يستشعر امرا ما مستقبلي او يتوقع شيء ما لم يره، واضح، بناء على معطيات موجودة وقتها. وده كان مشهور عنهم لان هم كان يعني تعاملهم مع زي ما نقول بالعامية كده البيئة والظروف والاحوال ما كانش فيه ما يعطل العقل والفهم والادراك زي ما عندنا. انت دلوقتي كل حاجة مستنيها، مفيش حاجة بتبحث عنها خالص، لكن هو كان بيبحث عن كل شيء، حتى الطريق يمشي ازاي، يعني حتى الطريق يمشي ازاي انت نفسك محتاج اللي يقول لك. عمرك ما مشيت في سكه لما بتقعد تسال 100 واحد، هو واخد على الاثر وتتبع النجم ومش عارف كذا وكذا كل حاجه، وخاصه لما يكون من علياء القوم فيبقى ايه يعني له في ذلك باع. فكلامها هذا مش من باب العلم الغيب يعني ولا التنجيم، إني أسمع صوتا كأنه صوت دم، يعني توقع السوء. توقع السوء ليه؟ لأنه يعني هو وإن كان يعني أخذه الكبر لكن هي امرأة، واضح، فممكن تكون يعني هي برضو مثله، يهودية مثله، وفي نفس الوقت ممكن لا يكون عندها ما عنده من الكبر الذي يستوجب الغباء، لأن المتكبر غبي، يعني ممكن ايه لما تقول له سيادتك وحضرتك خلاص انتهى، واخد بالك دماغ يعني والله صحيح دماغه توقف، لكن لو قلت له اتق الله ومش عارف ايه وكده بتاع تدربس الناحية التانية. فهو لكن المرأة كلمة سيادتك وحضرتك دي ما تنفعش. ليه؟ لان في عواطف وفي نفس الوقت في دهاء، ان كيدكن عظيم. خد بالك ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر في المخلوقات صنفان بكيد، الشيطان والمرأة، واستضعف كيد الشيطان واستعظم كيد المرأة، خد بالك ان كيد الشيطان كان ضعيفا وفي المرأة قال إن كيدكن عظيم. وطبعا كل واحد حاسس بالموضوع ده في بيته. قال فجاءوا فدعوه ليلا فنزل إليهم. قال سفيان قال غير عمرو قالت له امرأته إني أسمع صوتا كأنه صوت دم. قال إنما هذا أبو بيطمنها بقى إنما هذا محمد بن مسلمة. وخد بالك مجرد ده يدل على أن يعني الشرع أو الدين أو المسلم فطن. المسلم اللي هو تربى على الإسلام الذي صار الإسلام لحمه ودمه، يعني الدم اللي جوه في دين، مقصودش دين يعني تركيبه كده، يعني الدم تفكيره حسيسه بقى الدين، فعنده من الفطنة ما لا يتلبس عليه بكلمات. واضح؟ بينما الكافر غبي، الكافر غبي فممكن يتلبس عليه بإيه؟ بكلمات، تلبس عليه بكلمات. فهو مجرد انه قال له بعض الكلام وقال له نعطيك لأمتنا وكذا وكذا فخلاص بقى ايه، فهو بيرد عليه هذا محمد بن مسلمة وكأنه بعيد الصلة به. لا كأنه بعيد، زي ما انت بتيجي مثلا تخبط نقول ايه مثلا يعني ابنك او ناسك او اهلك يقولوا من ده، يقول ده فلان افتحوا له ما تقلقوش يعني ده ايه ده مننا. فهو يجيب بما يستشعر به طول الايه الصلة وبعد الصلة، بالرغم من ان المعطيات القصة نفسها كلها في ايه في لا ده هي حقيقة في أي في يعني يوم وليلة، ما فيش غير ايام قليلة. ورضيعه ابو نائلة، وعرفنا ما فيها وقلنا من الصحيح رضيعه ابو نائلة. بعدين بقى من باب الكبر، ان الكريم لو دعي الى طعنته ليلا لاجاب، يعني لو هو حتى ايه مدام بالليل كده يقول له تعالى واحنا عايزينك وبتاع وكده وطالبينك، فيعني مش واضح طبعا ده ايه اسفه، طبعا سفه فعلا. قال محمد اني هو بقى بيرتب بقى معهم، وخد بالك من هنا بقى انه قد لا يعرفه، قد لا يعرفه من طولب ان يؤدوا امرا ما فيه من الخطورة بمكان الا يعرفه الا وقته. واضح؟ يعني جند المسلمين ما بيكونش المسألة انهم ايه بيحكوا كده هم قاعدين بياكلوا ويشربوا، ده احنا نروح لليهود ونقتلهم ونعمل، وواحد منا يجي من الناحيه دي يجي من الناحيه دي، واخد بالك يوم ايه يقوم الاعين والمنافقين والذين يعني لا يألو المسلمين الا لا يألوهم الا خبالا. واضح؟ والذين يودون ما عانت المسلمين وما ضايقهم وما اتعبهم ينقل الكلام اليه. لا هذا من سفه الامور ومن الخبل ومن قلة الدراية. إنما لم يكن من محمد رضي الله عنه وهم أصحابه وهم مسلمون وهم قولوا هم بقى زي ما أنت عارف أزولك، لا ده الأخ ده كذا الأخ ده كذا والأخ ده كذا. فأمور كلها غير مش كله أمور كلها لخبطة. أنا عايز أنا بضرب مثال بإيه، إن أنا عايز أعرض صورة كاملة للمسلك العملي الذي نحن نسميه مثلا في سبيل الله أو كذا أو كذا، أنه غير منضبط شرعا بكل، ولا حتى حركيا ولا حتى عمليا ولا بكل المعايير. ليه؟ لانه الامور دي لا يهدي فيها الا الله سبحانه وتعالى ولا يوفق فيها الا الله سبحانه وتعالى. فهي امور بالطريقه دي غير مشروعه، هي امور بالطريقه دي غير منضبطه، ده فضلا عن النظر. احنا لا نؤمن بان هذا دين ونؤمن بانه يجب، لكن بمعطيات ايه شرعيه، مش بطريقة هوجائية ولا بطريقة ثلاثة أربعة يروحوا يعملوا كده أي مش عارف إيه هو ده الدين والجهاد. لا، لكن نحن نؤمن بأن الجهاد واجب وأنه دين، لكن ليس بهذا، ليس هذا هو الجهاد وليس هذا هو المسلك الذي ينصب فيه المطلوب الشرعي. يعني ده مطلوب شرعي، ليس هذا المسلك الذي ينصب فيه المطلوب الشرعي. من باب الضبط مش من باب الخلاف ولا من باب المعايرة ولا من باب الطعن ولا من باب انتم فيكم ونحن فينا، هذا لا احبه، لكن من باب الايه البيان. الشرع احب الينا من كل شيء، الشرع احب الينا من ايه من كل شيء. انا احبك في الله لكن الشرع احب الي منك. واضح؟ وانت تحبني في الله لابد ان يكون الشرع احب اليك مني، والا صرنا اهل ايه اهواء نعوذ بالله من الخذلان. فهنا قال محمد بعد ما دعاه وخلاص نازل، إني إذا جاء فسوف أمد يدي إلى رأسه فإذا استمكنت منه فدونكم. يبقى أنتوا تتصرفوا بقى، حاجة بتاعتكم تعملوا كذا وكذا. قال فلما نزل، يبقى عرفوا كلام ده امتى؟ في ساعة التنفيذ وقتها. حس بقى ان طب افكر، طب سيبنا استخير، طب يطفش، طب يهرب، طب يتمسك ويقول على كل الموضوع ويخرب الدنيا ويحكي باللي كان كنا هنعمل، ودي احنا عملنا السد العالي، ودي اني اذا جاء فسوف امد يدي الى رأسي فاذا استمكنت منه فدونكم. ولذلك كثرة الكلام وقلة العلم والدراية وكثرة الحكاوي في هذه الامور افسدت ناس كتير وضيعت ناس كتير. فانا بقول ان ده كلام صراحة بنصح لله سبحانه وتعالى لا ينبغي ان تستجيب فيه ولا ينبغي ان تسمع له مهما كان المسألة تعاطف بك والغيظ اخذك، وهو مسلك ليس منضبط، مسلك غير ايه؟ غير منضبط. يبقى المسألة انت بالنسبة لك ده دين، حتى اذا اخذت فاذيت تبقى حاسس ايه؟ انك في دينك، ما تبقاش مضطرب. والواحد جرب لما يؤخذ في حاجة ملخبطة يبقى القلق واكل قلبه ومتضايق ويارتني، لما اخذ في حاجة منضبطة يبقى يحمد الله عز وجل ويتمنى ان ربنا يتقبله ويجعله زي يوسف عليه الصلاة والسلام. اخذ في يوسف في البر والعفة، مش كده؟ اخذ في البر والعفة. وبعدين يقول لي هو اللي جابه لنفسه، هو لا راح بصلها ولا راح خبط على الباب ولا كان من طبعه يلف في الاوض ولا ما عملش حاجة خالص، ده هو مستقيم على دينه وعلى بره واخلاصه وصديقيته، لكنه مكر به، واضح؟ من باب البلاء ومن باب تقدير الله عز وجل، فايه؟ فقبل بلاء حسنا. انت نفس الحدايا حكاية، ممكن يمكر بيك تلاقي نفسك عشان درس وخطبة عشان صلاة عشان انت ملتحي فقط لا شيء، لكن المهم ايه؟ تبقى انت حاسس انك لدينك. والله ما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحكيم. لكن بتعمل الشيء وتخش جوه تندم وتعيط وفعلا وتطلب المسلك المخرج، طب نصوم شهرين متتابعين ولا نعمل ايه؟ طب نسوي ده ولا نسويش ده؟ طبعا ده مسلك يجعلك المفروض ايه؟ تقف وتراجع. واضح ان ده انت بتعمله باسم الايه؟ باسم الدين. اما اذا كان باسم شيء اخر فنحن نبرأ الى الله من ذلك. واضح يا اخوان؟ فقال محمد رضي الله عنه اني اذا جاء فسوف امد يدي الى رأسي. ازاي هيمد يدي الى رأسي؟ دي قضيته بقى، هو هيتصرف. واضح؟ مش طب ازاي؟ طب قول لنا يا اخي، مش هينفع يا اخي، مش عارف ايه ده كده، طب خلاص مش عارف ايه، يروح ايه؟ مفيش. واضح طبعا. ويرجع يقول لك هو مني ده ده عمل وده سوى وده قال وده كذا وده غلط وده مغلط، امور كلها ايه؟ غير منضبطه، امور ليس فيها يعني. يبقى اذا مساله محتاجه مراجعات ووقوف ووقوف مرات ومرات. فإذا استمكنت منه فدونكم. قال فلما نزل، نزل وهو متوشح، قالوا نجد منك ريح الطيب. قال نعم، تحتي فلانة أعطر نسالة. كل كلامه فيه الكبر والتعاظم، أعطر أكبر أعظم. قال فتأذن لي أن أشم منه؟ قال نعم، فشم. فتناول فشم. ثم قال أتأذن لي أن أعود؟ قال فاستمكن من رأسه ثم قال دونكم. قال فقتلوه. قال فقتلوه. واضح؟ طبعا كلمة فقتلوه دي فيها ايه بقى؟ فيها نصر الله عز وجل، لانهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، مش كده ولا ايه؟ وما تشاءون الا يشاء الله رب العالمين. القضية ان وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، لانه فعال لما يريد سبحانه وتعالى. اذا فهي القضية انه ما تقولش بقى ايه دول رجالة دول عيال دول ما شاء الله عليهم، لا، ده هو نصر الله يؤتيه من يشاء. يبقى هي المسألة الافتقار الى الله والوقوف معه، ومن قدم بالخير ختم له بالخير سواء في العمل او في العمر كله. من قدم بالخير ختم له بالخير. انت لما تبدأ صلاة بظروف صحيحة تنتهي معك بظروف صحيحة، لما تبدأ صيام بظروف صحيحة ومعتاد صحيح ينتهي معاك بإيه، لكن لما تبدأ بظروف ملخبطة ينتهي معاك بأيضا، واخد بالك؟ وهكذا. ليه؟ زي اللي يتجرأ على الإمام ومش عارف أحكامه ولا عارف يعمل إيه، فتبص تلاقي صلاة الناس كلها تلخبط، واخد بالك؟ ويمكن واحد يكح يفكر إن هو إيه بيقول له حاجة، يقول له إيه، والتاني مش عارف يعمل كذا فتبقى مأساة. ليه؟ لأنه تجرأ على مقام لا يليق له. فما نصره الله وما مكن له الله سبحانه وتعالى حتى من أداء العمل، حاجة بسيطة يسيرة فتقولي دي حاجة، لكن أنت مش دايما منتظر أو دايما مش متخيل أن التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، إنهم فتية أمنوا بربهم وزدناهم هدى. خد بالك كان من هداهم إيه؟ كان من هداهم إيه؟ لا كان من الهدى الزائد ده، كان من هداهم الزائد إيه؟ أيوة كان منه إيه؟ أن اهتدوا إلى الكهف، يعني مش كان ده من أنه التي هم مش عارفين كهف، يعني مش مرتبين له من سنين نحن نؤمن ولو ما ضربونا نطلع الكهف، هم لا يعرفوا كهف ولا يعرفوا بتا ولا يعرفوا بعض، لكن هم قابلوا برا على حدود المال إيه اللي خرجه كل ده نؤمن بالله والعالم دول، قال خلاص نعمل إيه طيب؟ ما قالوش أقول لك إحنا ندور ونروح نقتله ونعملوا، لأنه حسب الأمور ولقوا أن الشرع وأنهم مستضعفين ولا ممكنة لهم إلا بذلك، والمستضعف إذا ما كان يجد أن القوم قد تملأوا أسلم، وقال له أنا وقال له لا حتى تعلم حتى إيه يعلن قوي يعلن أمري فأتني، وده نبي اللي بيدعوه النبي الذي يدعوه واضح. والتاني أبو دجانة أبو جندل لما يأتي في صلح الحديبية ويرتمي بين يديه ولا أترككم يفتنوني في ديني، ويقول له سيد بن حضير كان لسه لم يسلم بعد، يقول له إيه؟ يقول له هذا أول ما نجري عليه بنود الله، إنه إذا أتاكم هارب منا يسلم ترجعه لي، ودوك هيسرق في النبي صلى الله عليه وسلم أو يستغيث به والنبي صلى الله عليه وسلم يرده، والمستضعف مستضعف يسلك المسلك الذي يعني يصون به الدين العام، مش يبقى واحد أهو وبعدين يقول له طب يقول له سيجعل الله لك مخرجا، يعني فهم مش برضو ان يعني انت مش مهم تروح في داهية مالناش دعوة، لا مفيش كده، لكن الامور ماشية. فهم ايضا لما وجدوا القوم لا قيمة لا قبل لهم بهم عملوا ايه؟ استخفوا بدينهم. استخفوا ازاي؟ يعني مش مثلا قعدوا في وسط الكفار وسلام عليكم وحلقوا ده، لا انما فأوا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. انت مش عايزين ايه؟ انتوا امالكم في ايه؟ فامالكم في ايه يعني في وزارة؟ لا هو مش دين في دماغهم، مش هو ده اللي في دماغهم، في دماغهم ايه؟ من رحمته. خد بالك ينصر لكم ربكم من رحمته ويجعل لكم من امركم مرفق، ايه؟ ويهيئ لكم من امركم مرفق. هي ده كان من هداهم، من هدى الله لهم، يعني ما تقول هو ما طلعوش الكهف بخطة استراتيجية وتدبير عسكري متين، لا ده هم هدوا الى ذلك من الله، هدوا الى ذلك من حتى اجرى الله عليهم آية مضت وجعلها في كتابه تتلى الى قيام الساعة، مش كده ولا ايه؟ يبقى ده يعني على اللي انت تفهمه ان كل من كان في جنب الله عز وجل فهو دي مراجعتك مع نفسك. الله الذي لا اله الا هو، والله الذي لا اله الا هو، يعني ما يمسنا من كرب هو من ذنوبنا، انا اقسم على ذلك استشهادا بنفسي لا بغيري، يعني اقسم. هتقول لي تقسم ليه؟ هقول لك اقسم استشهادا بنفسي، واضح؟ بنفسي أنا أهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث، أنا لا أشك أن في صلاح لكن أنا لا أشك أن الخبث كثير أيضا، وهكذا. فبالتالي لابد أنك أنت تبقى دي مسألة هي القضية صلاحها لك مع الله سبحانه وتعالى، مش القضية أن إحنا ولازم ونعمل ومش هنسكت، هي مش قضية مش كده، القضية أن ماش مش هنسكت بس في إطار الشرع، إذا كان الشرع بيجعلك أنك تسكت تسكت، واضح لكل أمر كده، مش هو الشرع أمر قيموا الصلاة كفوا أيديكم، والشرع أمر قاتلوهم قاتل الكفار المنافقين أغلظ عليهم، مش ده الشرع ومن عند رب واحد لا إله غيره، ولا ده الشرع ده شرعين وإلهين ومعبودين؟ حاشا، واضح. لابد أنك تترجم نفسك مع الشرع، هي دي قضيتك. المصيبة العظيمة أنك ما بترجمش نفسك مع الشرع، بتأخذ من الشرع معطيات وأصول وتخش في الطريق، ثم بعد ذلك إيه؟ بيغلبك الجهل وغلبك الهوى، مش ان انت كاره للحق، لا انا لا اقول ذلك، انما غلبة الجهل والهوى، واضح. قتلوه قتلهم الله، استوجب عليهم الدعاء، عملوا عمل باسم الدين ولا باسم الكفر؟ لا نجد لك رخص يا اخواننا ينمكوا سواء، فمات الراجل. عملوا كده ايه بقى؟ باسم الحفاظ على الشرع والوقوف مع السنة وعدم التفريط في الدين، مش كده؟ لا نجد لك رخص. ما قالوش ايه يعني انت عايز ايه؟ اقول لك نقعد مع بعض كده وحد يبادي ونألف حاجة ونشوف؟ لا نجد لك رخصة في دين الله، هو ما فيش هي حكم واحد. هل سألوا؟ لم يعلموا. اذا اللي هي انت بانك ايه تنظم نفسك، صح التعبير، تبرمج نفسك مع الايه؟ مع دي برنامجك، يبقى وتشكل مع الشرع انت، مع ان الشرع ممكن، بس احنا متغاظين من دول زي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، متغاظ وعنده حمية وقوة، واخد بالك، وعنده شدة في الحق، لكن ايه، لا ينزل الامر على رأيه، فاهم؟ ما ينزلش الامر على رأيه، يعني طب ايه، يقعد نمشي يفكر كده، طب عمر ده لحسن يطقم الغيظ واللي زيه وحمزة وغيره، طب ما نعمل اي حاجة نريح الناس دي تعبانة، لا، لكن ماله، يلغي كل اللي يتغاظ يتغاظ، واللي يتحمى يتحمى، لكن في منتظرين شرع، يجي الشرع يؤمر بحاجة ومش الحاجة دي تنكون مثلا ايه، ما توفيش غيظ اللي متغاظ، لكن مع دينه ما يقولش بقى ايه، صراحة انا كده مش طايق بقى، انا ايه هتصرف انا، طبعا ده كلام لا يجوز، واضح؟ فده مسائل لابد ان احنا، وفي قصة عمر بيان ان المنافق المغموس بالنفاق اذا اظهر نفاقه قتل، ده باعتبار قصة، باعتبار صحة قصة عمر، كما في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم انما ترك قتل من اظهر نفاقه منهم تأليفا للناس، فانه قال لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه، ودي طبعا برضو فيها قضية عظيمة الحديث ده، وهو مراعاة المصلحة العامة، واضح، التي فيها انتشار الدين واقامته على مصلحة عامة دونها، يعني دي المصلحتين عامين مش مصلحة خاصة، لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالة ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، مش كده ولا ايه، ها، وفيكم سمعون لهم، ودي الخمالط الخطر، تعرف لو ما فيش وفيكم سمعون لهم دي يقولوا كانوا بكلام احطان، لكن انت عارف ان ممكن واحد يقعد يروح ملاخه وكده والناس وحملوا هيسوي زي نيجي كده، في مرة كده ايه، لا غير في العيد، قال لي ايه، قلت له ايه، قال لي في 91 حيلموا الناس كلها، قلت له طب اديهم عنواني عشان يبقى انا اول، اللي بعض يعني تحس انه كلام ايه، مخبلين، ممكن اللي بيقول ده مش منافق لكن ناقلا عن منافق، لكن لو هو يسد دي لا يسمع كلام النفاق وفيكم سماعون له، فطبعا ده يعمل ايه، يخليه برمج خطته بقى على انه يعمل ايه يسوي ايه، لكن لما يبقى يعني انا بقول دايما اهو، كن كاهل الكهف، ساعة ما تبتلى تصبر ولا تحيد في دينك، بس المهم انك تبقى على ايه، على الدين الذي يصفه الله انهم فتية امنوا بربي، يوم ما تبقى على المنهج الذي يصفه الله بذلك يبقى هنيئا لك، لكن نص دينك لحوسة والنص التاني مشروع لحوسة والنص التالت بدع وكده والاخر تقول انا على الحق وانا مش عارف ايه، طبعا ده ايه، ما يسمنش ولا يغني من جوع. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم بالرغم ان المنافقين سرطنة في صف المسلمين يتركوا، لا تركهم ازاي، لان مقتضى الامر في ذلك الوقت، ده شرع بقى، ده مش نظر بقى اجتهاد وكده بتاع مجتهد، محمد المسلم كان مجتهد، انا كان بتكلم عليه الشرع بقى نفسه، اقامة المصالح الشرعية كمقاصد، اقامة الدين دي مهمة جدا، اقامة الدين، طيب ما هو قتل المنافقين ضرب من ضروب اقامة الدين، لكن في اقامة اعم واهم تتعارض معه، فنقدم المصلحة الاكبر والاعظم، فين المصلحة الاكبر؟ طبعا الكافر الذي لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ينظر الى ابن سلول على انه كأبي بكر، ده تبع محمد صلى الله عليه وسلم، هو طبعا كافر ما يعرفش، ما تقوليش بقى ايه ده، ازاي ده منافق وده صديق، ده الكلام ده تعرفه انت، او يعرفه الصحابي اللي ايه، انه اقصد انت يعني اللي هو الثالث عمر، هو اللي يعرف كده رضي الله عنه، هو اللي يعرف ان ده صديق وده منافق، دعني اقتل عنق هذا المنافق، اول ما شاف حاطب بيعمل غلطة غار على الدين على طول، لكن اللي بره اللي بيبص على المجموعة دي يقول لك شوف ده ادعى انه اسري به، ده امر اصحابه انه كان يدعي ان ربه قال له كذا، يدعي ان ربه رحمن رحيم، وما ندري من رحمن ومن رحيم، عمالين ايه كل ما يسمعوا حاجة يقولوا ايه ده، ده عمال يقول، ده عمال يحكي، ده بيعمل كذا بيسوي كذا، طيب فلما يشوفوا قتل المنافقين يقول لك يا دي المصيبة، ده الراجل يتبعوا يومين وبعد يومين ثلاثة يروح دبحه، فايه يصد عن الدين كله، يعني حتى لو كان القرآن يجادله، واضح، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرغبه في الإسلام وما شابه، لكن موقف زي كده اللي هو حب الحياة وهو طبعا ايه على الكافر لسه على الكفر، فبالتالي حريص ايما حرص على الحياة عندئذ يمتنع، فشوف بقى علل ذلك، ولذلك لا يجوز ترك مفسدة إلا بمصلحة أعظم أو بمفسدة أعظم تدرك، لا يجوز بحال. فلم يترك ترك المنافقين لا من باب العاطفة ولا من باب الشفقة ولا من باب الإنسانية والرحمة ولا حقوق الإنسان ولا واضح ولا حقوق الحيوان، كل الكلام ده دجل، إنما من باب مصلحة أعظم، لأن دول أحقهم بالإنسانية وحقوق الإنسان وحقوق كل حاجة القتل. ليه؟ لأنهم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، مصيبتهم مصيبة زي ما شرحت في الآية دي، مفسدين وبيدعوا الصلاح، يبقى ما فيش أمل فيه، هيخربوها قرب ما يأمر. لأن لو مفسد وعارف إنه مفسد يقول لك ادعي لي، واضح؟ لكن ده مفسد وادعي انه مصلح، يبقى هو لن مش هيتن معاك على خصومة لحد ما تبقى مصلح زيه، واضح؟ هيتن معاك في خصومة لحد ايه؟ ما هو عشان انت كده متطرف، عشان كده انت دايما ارهابي، وعشان كده انت دايما خارج عن الحدود والاطارات والانسانية والديمقراطية كل الحاجات اللي بتاعتهم دي. اما امتى تبقى مواطن صالح؟ لما تبقى زيه بالضبط، تبقى زيه بالضبط، تبقى زيه بالضبط، يبقى انت ايه؟ يعني كل التنازلات اللي بتحصل من بعض الناس، في روزا يوسف تتكلم مثلا من خلال الكفار اللي عندها والألمانيين اللي عندها برضو متطرفين، وهو مع انهم منزلين تنازلات شديدة جدا، ما المين اللي هو يبقى كويس؟ اللي زي فرق فودة واللي زي مش عارف، هو ده الايه اللي هو ده ده بقى هو ده المصلح، لانه صار مثله، يأمر بالمنكر ونهى عن المعروف ويفسد في الارض باسم الاصلاح، نعوذ بالله من الخزلان، مفهوم؟ تجد المجلة تطعن في أي واحد مسلم، أي واحد حتى لو كان يعني مش عارف مين كتب مقالة، صلاح منتصر الواحد من الناس اللي هم يعني مجرد ما كان راحوا شادينه شمطينه راخر، ليه؟ لأنه غلط غلطة زي يخش محراب المسلمين ولو على الجورنال كده، ولو قال كلمة مثلا، واضح؟ وبعدين يجيبوا في المقابل بقى يمدحوا بقى في الايه؟ في نصر أبو زيد ومش عارف ومين ومين اللي هم نالوا من القرآن ونالوا من السنة وطعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم دول ايه؟ المسلمين المعتدلين، مش هو بيسموه حتى ساعتها ان هو مثلا واحد، لا ده هو ده. فأخ بالك لازم كده تبقى فاهم كده، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، وفي ده اليهود والنصارى شو بقى اللي هم تربين على ايديهم بقى؟ ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيم. من هم اهل الشهوات؟ المنافقين واليهود، او اليهود ومن ولاهم، لان دايما ما تلاقيش اللي بين اليهود للمنافقين، واضح؟ يبتغون عندهم العزة هم دايما. فهنا المصلحة الاعظم هو الا يقال ان محمدا يقتل اصحابه. طب ايه يعني؟ ايه يعني المشكلة في كده؟ يصد الناس عن دين الله، لان اصحاب رسول الله اللي هم امنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه شوفوا بيقول ايه، مش حتى لا يقال رسول الله يقتل اصحابه، لا، ما هو المشركين مش هيقولوا رسول الله، حتى لا يقال ان محمدا يقتل اصحابهم، دول اصحاب محمد، هم كانوا بيقولوا كده الكفار، محمد وصاحبه، محمد واصحابه، اصحاب محمد، هذا من اصحاب محمدا، من باب اللمز والطعن، صلى الله عليه وسلم على خير، واضح؟ فهم كانوا ايه؟ يطعنوا فيهم. فهو من باب ان هذا التشويه وهذا الباب يبقى ايه؟ يقتل. انا عرفت انه ايه؟ انه لا مفسدة تترك الا اذا كانت يدرأ بها، يبقى اذا تلبست باحدى المفسدتين، اذا تلبست بمفسدتين وقبالك يبقى ايه؟ تدرأ الكبرى، تدرأ الكبرى، مفهوم؟ ويبقى ده عذر، يبقى هو ترك قتل المنافق مع ما فيه من خراب ومن ومن ومن ومن ومن، وده اللي بيسموه انه ايه؟ اذا كان الامر بالمنكر يترتب عليه، ده الاصل جه من هنا، يترتب عليه منكر اكبر، منكر اكبر مش معناه انك تضرب او تتاخد او كده، مش ده المنكر الاكبر، المنكر الاكبر هو ان يقال ان محمدا يقتل اصحابه، يبقى هو ترك الامر بالمعروف او ترك النهي عن المنكر اللي هو ايه؟ قتل المنافقين بعد معرفته بنفاقهم مع خطرهم على المسلمين وسرطنتهم لصف المسلمين، ترك ذلك ترك ذلك لأنه هيترتب عليه منكر أكبر. ما أنا قلت المسألة ليها وجهتين، يعني تستفاد قاعدة كده ويستفاد كده، لأنه هيترتب عليه منكر أكبر اللي هو إيه؟ إنه هو صد الناس عن دين الله، واخد بالك، ونظرتهم إلى أن محمد صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. واضح كده بينتهي الباب، وده من أقوى الأبواب وأهمها وأعظمها وأخطرها لما لارتباطه بالواقع، ولأنه يمس قضايا عقائدية خطيرة. وأعتقد أنه إيه، أنه على حسب الحول وعلى حسب ما من الله سبحانه وتعالى، يعني هذا ما عندي فيه يعني، والحقيقة يعني أحسب أن أنا أفرقت فيه وسعي، إلا أن يكون شيء فتني بسبب ذنبي، فما كان صوابا فمن الله عز وجل، وما كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، وما كان خطأ أستغفر الله منه مما أعلمه ومما لا أعلمه. فبقيت المسائل، والمسائل قبل المسائل يعني هذا الباب يعني ما ينبغي أن تخرج به من أمور أو مسائل هامة أنت في حاجة إلى معرفتها. طبعا هو كل المسائل احنا مليناها وفي نفس الوقت لخصناها، لكن عناوين العامة أو القضايا يعني اعتبر أن ده ملخص القضايا الهامة التي ينبغي أن تخرج بها من هذا الباب، سواء يعني مرتبة أو غير مرتبة، مش يعني نشت مسألة، لكن ما بحسب ما تسنح به الذاكرة. وطبعا أهم من البداية معرفة حقيقة تحاكم للطاغوت وحدود ذلك، ومتى يجوز ومتى لا يجوز، حدود تحكم الطاغوت وحقيقة ذلك، ومتى يجوز ومتى لا يجوز. والمسألة الثانية أن الرغبة عن شرع الله عز وجل إلى ما سواه، الرغبة عن شرع الله عما سواه من أكبر علامات النفاق، أو من علامات النفاق الكبرى، من أكبر علامات النفاق أو من علامات النفاق الكبرى، وأن ذلك لا يقع إلا من منافق، والعياذ بالله. الرغبة نفسها لا تقع إلا من منافق، أن يرغب عن دين الله عز وجل، يرغب عن شريعة الله عز وجل إلى شريعة ما سواه. المسألة الثالثة هو تمكين العبد للشرع من نفسه، متى وجد إلى ذلك سبيلا، تمكين العبد للشرع من نفسه متى وجد إلى ذلك سبيلا، كالمجالس التي يقضى فيها بشرع الله عز وجل وإن كانت ودية، كالمجالس التي يقضى فيها بشرع الله وإن كانت ودية، وأنه لا يجوز له أن يرغب بنفسه عن ذلك حتى لا يتسرب إلى قلبه النفاق، حتى لا يتسرب إلى قلبه النفاق. المسألة بعدها هو معرفة حقيقة الحكم بغير ما أنزل الله، وأن أصله كفر، وأنه تصور أن يكون غير ذلك، فيما دون الرغبة عن شرع الله عز وجل، فيما دون الرغبة عن شرع الله عز وجل وابتغاء شريعة الجاهلية وحكم الجاهلية، وابتغاء شريعة الجاهلية وحكم الجاهلية، وأن ذلك دأب الكافرين والمنافقين، وقع فيه اليهود والنصارى، وقع فيه منافق الأمة، وقع فيه اليهود والنصارى، وقع فيه منافق الأمة. معرفة معنى الآيات من سورة 41 إلى 50 من سورة المائدة، من آيات من 41 إلى 50 من سورة المائدة، وما فيها من بيان لفصل القول في المسألة، كذلك المسألة التي بعدها هي ما خطورة اتباع الهوى، وأنه يردي إلى سوء العواقب والعياذ بالله، حتى يوصل العبد إلى الكفر والعياذ بالله. كذلك من المسائل يعني مسائل اليوم، وهي ضرورة الانضباط بالضابط الشرعي والتقيد، ضرورة الانضباط بالضابط الشرعي والتقيد بالقيد الشرعي عند الخوض في كل معمول يعمل باسم الدين، وأن عطاء الله عز وجل ونصره لا يكون إلا لأهل طاعته، لجملة من المسائل الهامة التي ينبغي أن تخرج بها من الباب، أو القضايا طبعا، كل مسألة من دول كعنوان يعني تناولناه في، يعني يكفي أن هذا الباب 13 شريط، يعني من أطول الأبواب التي 13 ساعة، فده يعني أن هو إيه له فيه مسائل. الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت، يعني ما هي الطاغوت وما هو الطاغوت بالضبط. ثم ثانية تفسير آية البقرة، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. طبعا ده بيان الندائي اللي هو مسألة الإصلاح والإفساد، أيضا من المسائل التي ينبغي اكتب جنبها في المسألة الثانية دي، اكتب حد المصلحة والمفسدة في الشرع، حد المصلحة والمفسدة في الشرع، لأنه مهم قوي جنب المسألة دي، المسألة الثانية دي اللي هي في كتاب المسألة. ايه المسائل مش موجودة عندكم ولا ايه؟ كلها مش موجودة، كل الكتب ولا ما حدش معاه كتب؟ أمليها حاضر. في مسائل، الأولى تفسير آية النساء، فيه مسائل اللي هو مسائل الشيخ محمد اللي هو بيعملها على الآيات. احنا بنشرح كتاب التوحيد، بنشرح شرح كتاب التوحيد، وفتح المجيد شرح كتاب التوحيد. كتاب التوحيد اللي هو المتن، الآيات والأحاديث والمسائل المخرجة من الماتن رحمه الله محمد بن عبد الوهاب، والشرح من الشيخ عبد الرحمن آل الشيخ، واضح. فهو بيأتي في الآخر ويذكر المسائل بتاعته دون شرح. الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت، اللي هو حدوث الطاغوت يعني. الثانية تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية البقرة، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض الآية، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض الآية. اكتب بقى بين قوسين من يعني من كلامنا احنا، اللي هو بيان حد المصلحة والمفسدة شرعا. طبعا ده اتكلمنا فيه مش كده، شرحناه، ده مهم قوي ان تفهموا الحتة دي، يعني مهم قوي ان تفهموا الجزئية دي. ثالثة تفسير آية الأعراف، الثالثة تفسير آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وبين قوسين نكتب بيان أن صلاح الأرض لا يكون إلا بدين الله، بيان أن صلاح الأرض لا يكون إلا بدين الله. الرابعة تفسير قوله أفحكم الجاهلية يبغون، تفسير قوله تعالى، طبعا اكتب جنبها مع سابقتها من الآيات إلى آية 41، مع سابقتها من الآيات إلى آية 41. الخامسة ما قال الشعبي في سبب نزول الآية الأولى مع بيان عدم صحة الأثر، من قوسين مع بيان عدم صحة الأثر، ما قال الشعبي في سبب نزول الآية الأولى السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب، تفسير الإيمان الصادق والكاذب، وطبعا بين قوسين وبيان أن الإيمان الصادق يستوجب العمل، عايز يعني يقول كده هو على أساس أنه هو. السابعة قصة عمر مع المنافق مع بيان عدم صحة الأثر. السابعة قصة عمر، طبعا هو الشيخ أوردهم رحمه الله مع مظنة صحتهم، الشيخ محمد رحمه الله أوردهم مع مظنة إيه؟ صحتهم، مش يعني يعني. الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد، كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. بين قوسين المقصود كمال الإيمان، المقصود كمال الإيمان، وإلا أي واحد صاحب كبيرة أو صاحب معصية لا يحصل له الإيمان. المقصود الأصلي يبقى كل من تشهى معصية أو كده فهم، لكن طبعا إلا أن يكون المسألة في إيه؟ في أصل، لأن يكون الأمر في أصل. هي دي المسائل التي في الكتاب، وطبعا واضحة أعتقد أنه يعني اللي هي بالنسبة لك أنت. ده كده بينتهي الباب اللي احنا سميناه باب التحاكم. اكتبوا عليه او عنوانه باب التحاكم. هو طبعا الشيخ رحمه الله ابتدأه من غير عنوان، بوبه بالآية، باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. طبعا يا أخوانا في تنبيهات عامة كده ينبغي تنتبهوا إليها بالنسبة للباب ده بالذات. هذا الباب مع خطورته ومع خطورة القضية التي يناقشها أو القضايا التي ناقشناها فيه، ينبغي أن يفهم ويعرف أن المراد بمناقشة تلك القضايا ليس المراد من ذلك أن تناوش الغير في مسائل متعلقة بتكفير زيد من عمرو، إنما أن يكون المراد هو أن تنقل البيان إلى غيرك، يعني اللي فهمته وتعلمته. لأنه الأحكام الكفر والإيمان لما بتأتي كحكم فقط بيدعو إلى الخلاف، ليه وإزاي ومنين، والشيخ قال غير كده وفلان قال غير كده وده كلام مش صح وكلام. لكن لما تكون المسألة من باب بيان عقيدة وبيان تصور شرعي ومفهوم ومعنى ينعقد عليه القلب، والآيات التي علمتنا مسلكا عقائديا فيما يتعلق بالتحاكم وأنه حق لله لا ينبغي لسواه، يبقى القضية ان انت لما تسمع الشرائط لغيرك ولما تتكلم مع غيرك، لانه حصل هجوم، يعني كل يقولك سجل سجل سجل، كل اخوة كتير قوي بيسجلوا الشرائط الباب ده بالذات. وانا بعتب يعني بيحصل عندي نوع من القياس لمدى اهتمام الناس ببعض الكلام لما بيطلب بكثرة تسجيل الباب. في بعض ابواب هي عندي مهمة وانا اتمنى ان الناس تسجلها، ولكن للأسف ليه؟ لانها تعالج القلوب، واحنا الحمد لله قلوبنا كلها ايه؟ معالجة بالاسمنت والحديد والزرق مترتبة ما فيش فيها مشاكل. اما اي قضايا فيها كفر وايمان وفيها ده تلاقي كله بيجري وكله ايه؟ عايز يسجل ويسمع ويعمل. هو انا مش بقول ان ده ان يعني انه عايز يسمع ده غلط، الناس لا، انا اقصد اقول يعني انه ينبغي ان يكون مراد الدارس هو الوقوف على معاني عقائدية تربوية، معرفة الحق من الباطل من خلال كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وليس المراد الانتصار لقول او الانتصار باحد على احد او بكلام على كلام او مبارزة تعالى وانا اوريك بقى او تعالى اعمل فيك لا، انما ان يكون دورك انك تدعو غيرك وتفهمه مسألة. لا يعني في نوع من التلبس عندنا، ووارد ان قبل ما نبين ما بيناه ان كان في بعض امور فيها لبس، ولا ده مش وارد ولا ما كانش موجود، فاستبانت ليس من كلامي ولا من كلام غيري انما من كلام الله سبحانه وتعالى بفهم العلماء، او يعني يعني يمكن في مجموعة من، يمكن احنا دايما بنتناول قضية من آية واحدة، ويمكن هذه الآية لا تقوم القضية إلا بسابقتها ولحقيقتها، لأن القرآن كله لا يتجزأ من حيث أنه كلام الله ومن حيث أنه يخدم الدين. مش معنى كله يتجزأ يعني ما تنفعش الآيات، لازم الآية دي تبقى مربوطة بالقرآن كله، لا، أقصد أقول أن أنت ما تعامل القرآن ما تعاملش معاه بطريقة فويل للمصلين، إنما لابد أن تقرأ السورة من أولها إلى آخرها إن كانت لا يقوم المعنى إلا بها لارتباط بعضها بإيه؟ ببعض. فده تنبيه ينبغي أن ننتبه إليه، يعني تبقى المسألة مش الوصول لحكم، أما لكن المسألة الوصول لمعتقد واضح. استقر عندنا أن التحكم حق من حقوق الله سبحانه وتعالى، وأننا ينبغي أن نربأ بأنفسنا ما استطعنا أن نتحكم لغيره، وأننا يعني لا يجوز لنا أن نتحكم لغيره إلا عند الضرورة التي يستحيل معها الوصول لإيه؟ للحق. وأننا ما وجدنا سبيلا للوصول إلى الشرع يبقى إيه؟ نسارع إليه ونمكن الشرع من أنفسنا، وهكذا. دي معتقدات ومسالك عملية تربوية، مش أحكام كفر وإيمان، واضح ولا إيه؟ يعني إحنا مش القضية إن إحنا نوصل نقول إذن كذا كافر او ذا كافر او يعمل كده كافر، هي دي قضية هتنتهي طبيعية، يبقى نتيجة طبيعية، لكن مش هو ده المراد، ليس هذا هو المراد. وإلا لو كان هذا هو المراد كنا قلناها في مسألة واحدة، اعلم ان كذا كذا كذا كافر وخلاص. دي واحدة، تنبيه اول. تنبيه ثاني هو ان كل واحد يبلغ هذا الكلام لغيره، يعني مسؤولية من باب الدين النصيحة ومن باب النبيعة، بلوى عمت وقع فيها الناس. ما فيش واحد إلا لما بيخش محاكم وبيرفع قضايا